أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر سكن نظام إبليس الملعون داخل البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على يمين رؤوس السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر سكن نظام إبليس الملعون داخل البيوت من سحر القرن والقرينة المربوط في دماغ السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر القواعد الإبليسية الشيطانية المنزلة في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود وسط رؤوس السلالة السرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر ملوك سحرة العفاريت الشيطانية السكينة في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط أسفل ظهور السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر سكن أولاد إبليس الخمسة المنظرية الشيطانية المستوطنين البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على يمين بطون السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الأبلسة الشيطانية المزعجة داخل البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود على رقاب السلالة الزرية المسدفة المباركة بالأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الهرم الشيطاني المنزل في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود على يمين أعين السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر نظام إبليس الملعون المزعج داخل البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على نواصي السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر المعسكرات الشيطانية الإبليسية السكنة في البيوت من سحر القرين والقرينة المكبل على النخاع الشوكية السلالة الزرية المسدفة المباركة في أمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك أستغفرك باسمك الرحمن الرحيم. أن تفك سحر المحلة الشيطانية الإبليسية الساحرة المدفونة في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على يمين أعناق السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر إبليس الملعون الساكن بعرشه في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على نواصي السلالة السرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر المغارة الشيطانية الإبليسية الحاكمة المدفونة في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط في بطون السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك السحر الشيطاني المتشبت في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود أسفل ظهور السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الشياطين المهددة البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود في كبد السلالة السرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك السحر الشيطاني الإبليسي الذي يتحرك عند نزول الظلم في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على يمين خلاف أرجل السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك السحرة الشيطانية الوراثية في البيوت من سحر القرين والقرينة المعلق في الجهاز العصبي السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الرعب والفزع الشيطاني المهدد البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على يمين أعين السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الطاقة السلبية الشيطانية الهاجمة في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط وسط رؤوس السلالة السرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الزار الشيطاني الإبليسي المدفون في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود على يمين كلية السلالة السرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر تسكين الخواتم الشيطانية الإبليسية الماسونية في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط في النخاع الشوكية السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر النظام الوحي الشيطاني الذي يتسلط في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود على يمين أياد السلالة السرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر النظام الإبليسي الشيطاني المفسد في البيوت من سحر القرين والقرينة المعلق في الجهاز العصبي السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر النظام الشيطاني الإبليسي المتمرد في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود في دماغ السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر النظام الإبليسي الشيطاني المظلم في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود على يمين أعين السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر نظام الطبقة المخملية الشيطانية الماسونية المستوطنة البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط أسفل ظهور السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر نظام إبليس الملعون السواد الذي يتغشى في بيوت من سحر القرين والقرينة المعقود على يمين بطن السلالة السرية المسدفة المباركة بالأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الأنظمة الهواتفية الشيطانية الساحرة المراقبة في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط في معدة السلالة السرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر القاعدة الإبليسية التجسسية الشيطانية الساحرة الساكنة في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود على يمين أعين السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر السجن الشيطاني الإبليسي المتمرد المتواجد في البيوت من سحر القرن والقرينة المربوط في معدة السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك الأنظمة الشيطانية الساحرة المتوزعة في البيوت من سحر القرن والقرينة المعقود في بطون السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر النظام الترحيلي الشيطاني الإبليسي الساكن في البيوت من سحر القرن والقرينة المعقود في مخ السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك السحر الشيطاني الذي يجعل البيت شبها منعزل من سحر القرن والقرينة المعقود على يمين ظهور السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك السحر الشيطاني الذي يبث الغمة الشيطانية الإبليسية المنكدة في البيوت من سحر القرن والقرينة المعقود على يمين رؤوس السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك الحرز الشيطاني الإبليسي المدفون في البيوت من سحر القرن والقرينة المعقود وسط رؤوس السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر استخراج الكنوز والدفائن المتعلقة في باطن البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود في دماغ السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الاستيطان الشيطاني الشامل في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود في دماغ السلالة الزرية المسدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر المحكمة الشيطانية الإبليسية المتواجدة في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود على يمين كاهن ظهور السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الرادارات الشيطانية السبعة الإبليسية الساحرة المراقبة للبيوت من سحر القرين والقرينة المعقود وسط رؤوس السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك نظام إبليس الملعون الذي يحث على المراقبة الشيطانية اللاصقة للبيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على يمين مبايض السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر الكاميرات الشيطانية الإبليسية الساحرة المراقبة في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط أسفل ظهور السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك سحر المراسم الطقوسية الشيطانية الإبليسية الثقيلة الفرعونية الساحرة في البيوت من سحر القرين والقرينة المربوط على يمين خلاف أياد السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن الرحيم أن تفك السحر الشيطاني الإبليسي العظيم المعرقل في البيوت من سحر القرين والقرينة المعقود في رقاب السلالة الزرية المستدفة المباركة في الأمة الإسلامية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد